حصريا على موقع مهرجانات .com. تليفوني نازل رن وزن اللي بيحصل بس يا جدعان قالوا من واحدة قالت مبروك ما شاء الله منورة في الفستان. فين اللي ما صدقت لقيتها واللي قريت الفتحة في بيتها سكتي صبحت غير سكتها مش لازماني خلاص دبليتها. ليه عاوز انا اتعلق بيكي وافكر فيكي وافضل في صداع؟ ما انت مشيتي وعادي نسيتي ما كانش فارق لك عايش في ضياع. راجع لي تاني تقولي عاوزاني وندمانه وكلك اوجاع. ما بقاش ينفع من تاني نرجع لا صعب في كل الاوضاع. محتاج حضنك بس ثواني بعد كده امشي وما تجيش تاني. بيسالني ازاي سايباني كل شويه يقول وحشاني. طب مرتاح مع واحد تاني ولا انت بتعملي نسياني؟ انا فاكرك زي ما فاكراني بس انت تملي ما عنداني. كنت بقى فتره وهنزل ويومين وهنرجع تاني لبعض. تبقي معايا وانا ابقى معاكي بس انت اللي على هواكي البوع. ايوه انا كنت مثبت فيكي وباقي عليكي وباقي على الواقع. راحت فين اللي كان الكل ما نزعل تيجي ونعاتب ضاع؟ لا مش انت اللي انا حبيتها والانسانه اللي تمنيتها. الايام دورة كشفتها يلا صارت على حقيقتها. اللي ما صدقت لقيتها واللي قريت الفتحه في بيتها سكتي صبحت غير سكتها مش لازماني خلاص دبليتها. صاحي من نومي غرقان في همومي وقبلها كنت نايم زعلان من التفكير انا دماغي بتطير ما انا طول الوقت قاعد سرحان. تليفوني نازل رن وزن اللي بيحصل بس يا جدعان قالوا من واحده قالت مبروك ما شاء الله منوره في الفستان. قلت لها مين اللي منوره؟ حسيتها ثابته ومتغيره على الفيس لقيت صوره مصغره في حضن واحد متصور صندوق قزايز متشبره. انا روح حبيبتي اللي مفكره ابن الحياه بعدها دهوره مع ان الشباك جت متاخره. اسود قلبك اكتر حاجه خلتني لحضنك تاني مرجع بعد اللي انا شفته على ايديك لقيت الموضوع ده ما ينفع. فتره عادي وهنسى مع الايام مش هاخد وقت كتير. بكره الجيل اللي احسن منك ياللي ما شفتش مني خير وريتك العز على ايديا هو انت شفتي معايا شويه رقبتي كانت قبل عيني بتشاوري بتلاقي الحاجه جايه عرفتي دلوقتي من الهنا والعز كان بس معايا انا. لو عشتي بعد مليون سنه مش هتشوفي من غير جدعانه مش هتشوفي من غير جدعانه.